Book 2 98 Conjonction double حروف العطف المزدوجة حروف العطف المزدوجة Le voyage était certes beau Mais trop fatigant. صحيح أن الرحلة كانت جميلة، إلا أنها كانت متعبة جدا. صحيح أن الرحلة كانت جميلة، إلا أنها كانت متعبة جدا. Le train était certes à l'heure, mais complet. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئاً جداً. L'hôtel était certes agréable, mais trop cher. صحيح أن الفندق كان مريحاً، إلا أنه كان غالياً جداً. صحيح أن الفندق كان مريحاً، إلا أنه كان غالياً جداً. Il prend soit le bus, soit le train. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Il vient soit ce soir, soit demain matin. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Il loge soit chez nous. Soit à l'hôtel. سيسكن إما معنا أو في الفندق. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Elle parle non seulement l'espagnol, mais aussi l'anglais. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Elle a vécu non seulement à Madrid, mais aussi à Londres. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Elle connaît non seulement l'Espagne, mais aussi l'Angleterre. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Il est non seulement bête mais aussi paresseux. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. Elle est non seulement jolie mais aussi intelligente. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. Elle parle non seulement l'allemand mais aussi le français. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. Je ne sais jouer ni du piano ni de la guitare. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على الجيتار. Je ne sais danser ni la valse ni la samba. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Je n'aime ni l'opéra ni le ballet. لا أحب الأوبرا ولا الباليه. لا أحب الأوبرا ولا الباليه. Plus tu travailles vite, plus tôt tu auras terminé. كلما اشتغلت بسرعة أكبر كلما انتهيت منه باكرا. كلما اشتغلت بسرعة أكبر. كلما انتهيت منه بأبكر. Plus tôt tu viens, plus tôt tu seras parti. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Plus on vieillit, plus on aime se mettre à l'aise. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا.